السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكل المستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، كما أرحب بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفيد، أستاذ باحث اختصاصي في التغذية والزراعة. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا. في حلقة هذا المساء اخترنا الحديث عن عنصر مهم جدا وهو الحديد، فعنصر الحديد من العناصر الهامة في بناء جسم الإنسان، فهو يدخل في تركيب المادة الصباغية التي تنقل مواد الحموضة الأكسجين من الكريات الحمراء المكونة للدم إلى أنسجة الجسم المختلفة. فمادة الأكسجين يتم بواسطتها إحراق المواد الغذائية لتوليد الحرارة اللازمة للجسم، كما أن الحديد يدخل في تركيب كافة خلايا الجسم ويلعب دورا مهما في النمو، ونقصه في الجسم يسبب فقر الدم. والحديد يقوي جهاز المناعة ويرفع قدرة الجسم على مقاومة الأمراض. أما امتصاص الحديد يحتاج الأمر إلى وجود عناصر النحاس وفيتامين A وفيتامين B المركب لضمان الامتصاص الكامل للحديد، وتناول فيتامين C يمكن أن يزيد امتصاص الحديد بمعدل 30%. إذن مستمعي الكرام، لن أطيل عليكم. للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 05-37-26-17 أو 05-37-68-51-00 أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج نخل عريضة تحت السطر رومان @hotmail.fr. دكتور محمد الفيد، سؤالي، فالحديد معدن له أهمية خاصة، ونقصه يسبب العديد من الأمراض. أن هذا المعدن العجيب والذي أصبح حديث كل الأسر، فدائما نسمع هذه الجملة: ابني أو ابنتي أو أحد أقاربي مصاب بفقر الدم. نعم، حدثنا عن هذا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ففي البداية أقول بأن عنصر الحديد هو من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وأن في جدول مندلييف لما نصنف العناصر الكيماوية، وهذا التصنيف معروف عالميا ويعني كل الطلبة يعلمونه، هذا يعني جدول مندلييف يعطي للحديد رقم 26 ومتبوع بالكوبالت وتابعه النيكل، يعني الكوبالت 27 والنيكل 28. ولكن رغم أنه مصنف مع هذه المعادن فهو لا يمت إليها بصلة. لماذا؟ لأن الحديد نجد أن في الخصائص الكيماوية عنده بحال ريمننت فلكس دانسيتي، هذه اللي كنسميوها كثافة التدفق ديال الإلكترونات. الحديد عنده 13000، الكوبالت عنده 50000، عنده 5000، والنيكل عنده 4000. يعني ليس هناك أي علاقة، بمعنى هذه الخاصية كتعطي الحديد خاصية التمغنط مانيتيزم، وأن كنعرفوا أن حتى الكوبالت والنيكل فيهم شوية ديال هذا المغناطيس، ولكن الحديد هو العنصر الوحيد الذي يمكن أن يتمغنط. وحتى القطب الشمالي والقطب الجنوبي والخريطة المانيتيزم، خريطة المغناطيسية للأرض، لكوكب الأرض، أنها موضوعة على عنصر الحديد. يعني وحتى التوازن المغناطيسي لكوكب الأرض هو موضوع وضع الله سبحانه وتعالى على عنصر الحديد. ثم نجد كذلك هذه اللي كنسميه احنا البيرميابيليتي أو النفادية، خاصية النفادية الانيشال ريلاتيف بيرميابيليتي للحديد، هي فيها 150، الكوبالت عنده 70 والنيكل عنده 10. يعني ليس هناك أي, أي, أي, أي مقارنة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الحديد لا ينتمي لكوكب الأرض. كل العناصر تكونت حسب علماء الكيمياء، كلها تكونت حسب زيادة أو نقصان الإلكترونات على المدارات للذرات، إلا الحديد. لا يمكن، من المستحيل أن يكون الحديد تكون في الأرض. 26، رقم 26 يعني على أنه عنده جوج الإلكترونات على المدار N، وعنده 14 على المدار N، وعنده 8 على المدار L وجوج على المدار K K L M N، يعني معنى عنده جوج إلكترونات في المدار N في الأخير، أنه ممكن أن يكون رابطتين مع العناصر الأخرى، يعني التفاعل ديال الحديد هو يتفاعل بسرعة، يتأكسد بسرعة. يشوفوا الناس على أن الحديد غير كيصدي، يتأكسد بسرعة، نعم، بسرعة فائقة، بمعنى أنه يتفاعل مع الأكسجين. وأن الأشياء التي تأكل الحديد، الحديد يؤكل، الأشياء التي تأكل الحديد هو الماء. لماذا؟ نعم. لأن الماء فيه أكسجين وهو يؤكسد الحديد ويأكله، يعني يخرب الحديد تماما. يعني فهذا العنصر لا ينتمي إلى الأرض، والعلماء تبين مؤخرا على أنهم كلهم يجمعون على أن عنصر الحديد يختلف عن جميع العناصر الأخرى الكيميائية، وهو لا ينتمي إلى الأرض. والله سبحانه وتعالى خص سورة في القرآن اسمها سورة الحديد، وهذه السورة فيها يقول الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فيتكلم الله سبحانه وتعالى أولا على الإنزال، بأن الحديد نزل، يعني لا ينتمي إلى الأرض. ثم ثاني يتكلم الله سبحانه وتعالى على البأس، لأن المعادن الأخرى يعني ما كتخدمش بسهولة، أن الذهب مثلا يتكسر، أن الفضة كذلك تتكسر، أن جميع المعادن، المغنيسيوم يتكسر، المنغنيز يتكسر، ولكن الحديد كنسميه احنا قابل للأعمال، هو يمكن نلويه، يمكن نلحمو به، يمكن ندوبوه، يمكن ويلتحم أو يتفاعل مع جميع المكونات الأخرى، خصوص اللي كنزيدوا معه النحاس ولا كنزيدوا معه بعض المعادن الأخرى، يسمى القطر، وهو اللي جاء في سورة الكهف، يعني هذا السد اللي أقامه ذو القرنين هو من القطر. لماذا؟ لأنه هو أصلب وأقوى شيء يتكون في الطبيعة هو القطر، لما يمتزج الحديد مع النحاس. هذه الخاصية عند الحديد، الله سبحانه وتعالى تكلم عن البأس، ونحن نجد الآن أن لا تستعمل المعادن الأخرى في البنايات وفي القاطرات وفي السكة الحديدية وفي الباخرات والطائرات والسيارات يعني الأسقف، كل هذه الأشياء لا نستعمل فيها معادن أخرى، إنما نستعمل فيها حديد. وهذا هذا البأس هو يعني حتى في المعدات الحربية، حتى يعني في الصواريخ، في الأشياء، يعني في هذه كلها تدخل في كلمة بأس، يعني التي القوة. جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم احنا علينا فسرنا بأس أكثر من ذلك، أن أنت كما تفضلت في المقدمة وقلت أن الناس يتكلموا عن فقر الدم، معنى فقر الدم معنى نقصان الحديد في الجسم، أن الجسم يعمل بالحديد، وأن الله جعل ذرة الحديد في الهيموغلوباين وفي الميوغلوباين، يعني الهيموغلوباين ديال الدم، وكذلك في الميوغلوباين في العضلات الحمراء، خاصية التأكسد كما جاءت في المقدمة. فهذه خاصية الحديد كما تفضلت وجاءت في المقدمة، أن ينقل خاصية نقل الأكسجين من الهواء إلى الدم، بمعنى أنه هو اللي كيدخل الأكسجين إلى جميع الخلايا الجسم، ثم كذلك نقل يعني الغازات، النفايات الغازية من الجسم على شكل ثاني أكسيد الكربون وعلى شكل مونو أكسيد الكربون من داخل الخلايا إلى خارج الجسم، معنى أن هذا الأنف اللي كنخرجوا معه احنا يعني هذاك الدخان، نعم، ديال الاحتراق داخل التأكسدات الداخلية اللي كتوقع في الميتوكوندريات على مستوى. فشوفوا اللحم مثلا اللي كيكون أحمر كتكون أوكسيميوغلوبين، يعني كيكون ذاك الحديد مؤكسد كيعطي لون أحمر للحم. ملي كيكون مختزل أو ريدوي كنسميو احنا الحديد، يعني ما شادش الأكسجين كيولي عنده واحد اللون شوية بشع جدا، الميتميوغلوبين هو اللي كيعطينا واحد اللون ديال اللحم تتقزز منه النفس، يعني لا لا. هذا الحديد الله سبحانه وتعالى هذه كلمة بأس، يعني بها الله سبحانه وأشياء كثيرة، حتى ولو ألفنا فيها كتب لا يمكن أن نأتي على تفسير هذه الكلمة يعني بكلها. فالدم يحتوي على كرية حمراء وكرية بيضاء، هذه الكرية حمراء لها علاقة بالحديد. ثم هناك ما يطلب في التحاليل مثلا بحال الهيماتوكريت وبحال الهيموغلوبين، الطبيب كيطلبهم، كيكون الهيموغلوبين يعني الكرية الحمراء يعني كتمشي من 4 يعني حتى 5.6 مليون وحدة في المليليتر، ثم إلى نقصت على 4، إلى هبط هذا العدد ديال الكرية الحمراء على 4 كيولي فقر الدم. كذلك الهيموغلوبين عند تركيز ديال الحديد والهيماتوكريت على الخصوص. الهيموغلوبين خص يكون عند 13، تركيز 13 فما فوق، يعني الى هبطت على 13 ديال الحديد كيكون مشكل. كذلك الهيماتوكريت خصها تكون فوق 40، من 40 حتى 50 ديال الهيماتوكريت. الى هبطت على 40، هاد الهيماتوكريت لا هبطت على 40 كيكون مشكل. شوف يعني عنصر الحديد ان جسم ومش حتى ينقص غرام، الى نقص ب 0.2 او 0.4 فالجسم لا لا لا لا يمكن ان يقف او يتحرك. وهو كذلك فيه بأس شديد حتى بالنسبه لجسم الانسان، وان حتى العناصر الاخرى ربما الزنك مثلا لما نقص كيحس الانسان بضعف جسماني كذلك وبعياء، ولا المنغنيز كذلك كيحس شويه عياء، ولكن الحديد لا، الحديد الجسم يحس بهذا الضعف، يحس يعني بأنه منهار وأن يعني لا يمكن، لا يقدر على الحركة ولا يقدر على العمل. أكثر من ذلك نلاحظ كذلك أن الحديد لما ينقص ينقص التركيز، فالأطفال اللي ما كيحصلوش مزيان مثلا في الدراسة كيكون عندهم نقص الحديد ما كيحصلوش مزيان، كيجيبوا نقاط سيئة في الدراسة. هنا خص المدرسين يتنبهوا لهذا الأطفال اللي ما كيحصلوش مزيان، يعيطوا لوالديهم يطلبوا منهم تحليلات الدم باش يعرفوا على الأقل الطفل إذا كان عنده فقر الدم يعالجوه. هذا الدم الجسم لا هو موجود في كل ما خلق الله، كما قلنا يعني في بداية هذا البرنامج، يعني في الحلقات الأولى كنا تكلمنا على تدبير خلق الله وعلى تكامل خلق الله في الأرض، ولا يمكن أن يكون شيء ناقص. فالحديد موجود في كل ما خلق الله، يعني حتى القصبور وحتى المقدونيس والكرفس والنعناع والشيبة وحتى خشاش الأرض فيه حديد، اللحوم فيها حديد، حليب فيها حديد، أسماك فيها حديد، قطاني فيها حديد، حبوب فيها حديد، خضر فيها حديد، فواكه فيها حديد، كل أشياء فيها حديد. طبعا بتفاوت، هناك أشياء غنية، هناك أشياء، ولكن الجسم لا يحتاج كمية كبيرة من الحديد، والجسم لا يمتص إلا 10%. وهناك عوامل، هو العامل لواحد ترانسبورتر ميتاليك ديفالون، واحد دي تي ام يعني بالانجليزيه دي تي ام يعني الديفالنت ميتاليك ترانسبورتر 1، هذا هو العامل اللي ياخذ الحديد باش يديه. ثم كاين عامل النحاس كذلك اللي يعمل على تحول الحديد من معدن الى حديد عضوي، حديد الهيموغلوبين كنسميه احنا سيريك. فليوجد على شكل فيريتين، الحديد في الجسم يوجد على شكل فيريتين وعلى شكل هيموسيديرين، هاد جوج المكونات، لانه كيرتبط مع هاد الترانسفيرين، مع المكونات البروتينات باش يكون هاد الترانسفيرينات. لما يكون خلل في الحديد نسميه احنا فقر الدم، عوز في الحديد نسميه فقر الدم. ولكن بالنسبه لما جاء في كتاب الله هو يعني هذا البأس الشديد، ان كل ما كان الحديد متوفر في الجسم وجيد كيكون الجسم عنده بأس يكون قوة. صحيح. نعم. الإنسان من قبل كان آكل لحوم، كان آكل لحوم حمراء طبيعية ديال السرح فيها حديد بكثرة. نعم. وكان يتصارع مع الحيوانات ويغلبها، هذا يعني كان يتصارع مع السبع ومع الضبع ومع النمر ويغلب هذه الحيوانات. كان الإنسان الصياد، كانت عنده عضلات مشتدة وعنده حلي حديد مرتفع حتى في الغزوات وفي الحروب القديمة، يعني نعم. حتى قبل الجاهلية. نعم. كانت هناك حروب اللي كانوا الناس من اللي كيتعاركوا أن ممكن الشخص لا يمكن يرفع هذاك الشخص الآخر ويرميه. طبعا. يعني كان يعني قوة، كان بأس. هذه هي كلمة بأس، يعني كي البأس وكي الجأش يعني. فهذه الخصائص الكيماوية لا تكون إلا في عنصر الحديد، وإذا نقصت الأشياء الأخرى ممكن الجسم يتكيف معه، ولكن إذا نقص الحديد يكون مشكل. فيكون مشكل يعني فعلا. مشكل كبير فعلا. إذا دكتوري لا سمحتي غادي ناخذ أولى المكالمات في هذا اللقاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم. عبد الرزاق مني دائما من مدينة البروج. أهلا بك سي عبد الرزاق، تفضل. شكرا أستاذة، شكرا دكتوري العزيز على هذا البرنامج الرائع اللي كنستافد حقيقة، كنستافد منه الشيء الكثير. وبالطبع بطبيعة الحال المكانة ديالك معروفة لدى المغاربة جميعا. شكرا. هذا الموضوع أستاذ ديال الحديد، بغيت غير نعرف شنو هو إذا كان مرتبط يعني بالسن، يعني تناول هذا العنصر الكيميائي كان مرتبط بالسن، ما هو الأمثل اللي يحتاج فيه الشخص لمعدل الحديد الحديد طبيعة الحال. وبالنسبة للسؤال الثاني، شنو هو أينهما اللي يفضل، واش الحديد الطبيعي اللي كنوجدوه في الأغذية، ولا الأقراص، ولا الأقراص اللي كناخذوها من الصيدليات؟ نعم. والله يجازيك بخير دكتور، أنا عندي بنتي اللي أنا كنت هضرت معك في هذا الموضوع هذا. نعم. كنت درت لها تحليل في هذه العطله هذه اللي دازت، ولقيت عندها 11.3 بالنسبه للهيموغلوبين، وهي الاقل خص يكون عندها 12. يعني واش هذا عنده شي تاثير ولا ما عندوش تاثير على الصحه ديالها؟ وشنو ممكن لي واش ناخذ لها اقراص ولا ناخذ لها شي حاجه طبيعيه؟ الله يجزيك بخير دكتور. شكرا سي عبد الرزاق، شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم، بارك شكرا. الله يبارك، جزاك الله خيرا. نعم علي سؤال جيد، لأنك الحديد، نعم ونبهنا الأشياء، الجسم الإنسان يحتاج حديد منذ الجنين، منذ الحياة الجنينية، من اللي كتحمل المرأة خاصة تزيد في الكمية الحديد باش الجنين ياخد تهوى حديد. كنلاحظوا على أن يعني الأطباء كينصحوا النساء يمشيوا للمستشفيات ويمشيوا للعيادات باش ياخدوا هذا الحديد، وخاصهم يراقبوا الحديد أثناء الحمل. مازال ما عندناش مشكل في المغرب ان شاء الله، الحمد لله ما كاينش مشكل. كنلاحظوا على ان النساء ديال الباديه ما كيمشيوش ياخذوا الاقراص، علاش؟ لان مازال عندهم طبخ مغربي في الطين، وكيتاخذوا زيت الزيتون، وعندهم دجاج بلدي، وعندهم اشياء قطاني، وعندهم نشويات. فاذا كانت المراه كتاكل مزيان وعندها الطياب بلدي في الدار، لا تحتاج الى حديد خارجي بالبتات. مع ذلك خاصها تراقب الجسم ديالها، يعني خاصها تراقب، من الاحسن تكون مراقبه. هذا من جهه. من جهه اخرى ان هذه الكميه ديال ديال ديال الحديد يحتاجها الجسم دائما، وطبعا على مستويات، فالطفل ما غاديش يحتاج بحال الانسان اللي يعمل بكثره وما الى ذلك. كلما تحرك الشخص، الناس اللي كيتحركوا بالعكس، وخص الناس يتحركوا، لان لما تحركوش الحديد لا يعمل. نعم. يعني هذوك التفاعلات الكيماويه باش يخرج هذاك النفايات وهذه الاشياء. ثم نلاحظ كذلك ان بعض مسببات تحمض الدم اللي هي كثرة اللحوم والألبان والحلويات، السكر على الخصوص، هي تزيد في حموضة الدم. لما الدم، الحموضة مهمة جدا. لماذا؟ لما يكون 7.2 pH ديال الدم، يكون 7.2 حتى 7.4، كيكون الجسم على أحسن ما يرام، كيكون مرتاح، تخرج النفايات، تدخل الأكسجين، ما عندش مشكل. ملي كيتحمض الدم كيوصل 6.8 و 6.6 كيولي مشكل، كيتخنق الجسم، كيدخلش الاكسجين. ملي ما كيوصلش الاكسجين لهاد الخلايا، خصوص خلايا العضلات ويعني وخلايا الدم طبعا، يعني فغادي يكون مشكل. هذه هي اللي خاص الناس يعرفوا. ثم كاين مثبطات الامتصاص، الاشياء اللي ما كتخليش الحديد، هذاك الشيء قلنا الحديد موجود في الطبيعه، الجسم لا يمتص الى 10% ولا يحتاج الى كميات ضئيله. معناه ان الشخص اذا كان سليم وكان اكل ديالو جيد، لا يحتاج، لن يحتاج حديد ابدا، وخصو يتحرك طبعا، لان الحركه مهمه جدا بالنسبه لعنصر الحديد. ثم كتوقع اعراض اللي كنسميوها حنا نقص الحديد نظرا لاعراض. نعم. كاين امراض اللي كتخلي الحديد يمشي على، كاين انزيمات، كاين بعد نقص حتى في، اذا كان نقص في النحاس كيتبعوا هذا المشكل هذا. اذا كان مرتبط، هو الحديد مرتبط بعناصر اخرى، كاين حتى بعض الفيتامينات، فيتامينات كذلك اللي كتخلي الحديد يمشي في الاستقلاب، حتى الا نقصت كينقص هذا. وكاين العناصر اللي كتحبس الحديد في الامعاء، ما تخليهش يمشي، بحال اللي تكلمنا عليها، هما المحليات مثل الاسبارتام والسيكلامات، هذوك المحليات الكيماويه الصناعيه. نعم، محليات الكيماويه اللي كما وكذلك بعض البيروكسيدات، بحال الناس اللي كياكلوا المقلي بزاف، اللي كياكلوا حلويات مقليه في الزيت. يعني كنلاحظوا ان مع الاسف في رمضان مثلا عندنا واحد النوع ديال الحلوى الشباكيه اللي كتخبز في الزيت، واللي كيتكونوا فيها الميلانويدات، وهذوك الميلانويدات هما مثبطات للهضم بعدا، ما كيخليوش الامتصاص. فهذه اشياء حتى البلاستيك، حتى مكونات البلاستيك مثبطات ديال الهضم، ما كتخليش الامتصاص يمشي على مستوى الامعاء. مع الاسف الشديد هو المعي الغليظ، الامتصاص ديال هذه الايونات الثنائيه اللي هي المنغنيز والمغنيسيوم والزنك والحديد، هذه ثنائيه، يعني ايونات ثنائيه، هذه كيخليها تمتص بنفس الطريقه اللي كتمتص بها مثلا الرصاص والزئبق الميركير، واللي كتمتص بها الارسنيك وهذيك المعادن السامه. يعني هذا علاش المعادن السامه كتمر مع هذه المعادن الغذائيه اللي مفيده للجسم. ملي كيكون تسمم، طبعا ملي كيكون تسمم كيكون نقص في الحديد، ملي كينقص الحديد الفيزيولوجيا ديال الجسم كلها تتراجع، كله فيزيولوجيا ديال الجسم تتراجع. هذا من جهه. من جهه اخرى ان كثره الحديد كذلك خطيره، ولذلك الاشخاص، هذا السيد البنت الا كانت غدا تاكل جيد وتزول لها هاد المثبطات ديال الامتصاص، تحيد لها الحلويات والمقليات وما تطيبش لها في الالومنيوم وما تعطيهاش تشرب وتاكل في البلاستيك. هاد البنيه الا كان الاكل ديالها بلدي وطبيعي والطبخ ديال الدار ديال المنزل، الدجاج البلدي، السماك، القطاني، المسائل كلها لكان ما يكونش عندها مشكل، اكيد غادي يرتفع المستوى. نعم، ولكن من الاحسن الا كان نقص حاد من الاحسن يكمل بالاقرص، ولكن يشوف البنت شحال خاصها تاخذ، خاص يشوف مع الصيدلي باش ما يكونش واحد الزياده ديال الحديد، لان كيلاحظوا على ان اللون ديال البراز ملي كيبداو ياخذوا ديك الاقراص كيتغير. نعم. كاينين بعض الاشخاص اللي كيسبوا لهم هذوك الاقراص قبض، واحد الامساك حاد وكيكون واحد المشكل. نعم، لان على مستوى القولون دابا الا كثر الحديد، هو الحديد مؤكسد قوي جدا، هو اللي كيحفز تكون الجذور الحره في الجسم، من بعد تولي الجسم معرض لسرطان يعني. نعم. لامراض اخرى، فما خصش الحديد يزيد على الكميه ديالو، وما كيكونش زايد عليه، الناس ما يتخلعوش ماشي مشكل، ولكن نعرفوا الناس احسن، المعلومه تكون عند الناس يكونوا عارفين احسن ما يكونوش عارفين. فالحديد اللي موجود في التغذيه هو كافي، ولكن اذا كانت حالات عرضيه، واحد نقص حاد وحالات عرضيه، لا باس ياخذ الشخص واحد المده، ولكن ياخذها بذكاء، ياخذها بدك ما ياخذهاش هكذا عشوائيا، ولا ياخذها واحد المده طويله يعني لا باس. كيف ما كان الحال، اذا كان هذه الاشياء ما توقعش يكون احسن، معنى ما توقعش ان يكون اكل طبيعي، يتناول هذه المواد. طبعا كنلاحظوا على ان هذه الانيميا ما كانش يعني في السبعينيات، الستينيات والسبعينيات ما كانش انيميا بهذا الشكل. لماذا؟ ما كانوش الناس كياكلوا في الازقة، ما كانوش كياكلوا المقليات بكثره والحلويات بكثره، يعني كان مازال طيب الطبخ ديال المنزل. كان يعني الان الناس خرجوا لهذا الاكل في الازقة وهذا الاكل، وكذلك الحاله النفسيه وعدم يعني عدم استقرار يعني اثناء الاكل، ويعني عدم ضبط وقت الاكل وعدم كميه الاكل، هذه عوامل نفسيه كذلك تزيد على القضيه الامتصاص في الجسم. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الجسم أن يعيش سويا وسليما، وخلق له في الأرض ما يكفيه من جميع العناصر إلا الحالات الطارئة العرضية اللي كتبقى مرض. طبعا هذيك خارجة عن عن عن نطاق التغذية، كتولي حالات طبية، هذيك طبعا غيتعامل مع الشخص يعني بالعلاج الطبي. هذا السؤال اللي كنطرحه دائما باش الناس يعرفوا، لأنهم الواقع، والواقع لا ينكر. في البادية الآن الناس كياكلوا غير الخبز واتاي، ما عندهمش أنيميا. في المدينة الناس كياكلوا ليلة نهار، عندهم أنيميا. هنا نعم، هذا هو السؤال اللي الناس خصهم يفهموه. ولذلك أن الحديد لا ينقص في الطبيعة، مش النقص، هو نقص في الامتصاص. لأن في المدينة الناس عندهم واحد الستريس وعندهم واحد التلوث ديال الجو، ما عندهمش أكسجين كافي وإلى آخره، ما عندهمش امتصاص. في البادية عندهم جو جيد وعندهم أكسجين زايد وكيتحركوا، عندهم أكل طبيعي، عندهم أكل طبيعي، طبعا عندهم امتصاص، واخا ياكلوا غير الخبز ما عندوش مشكل، لأن كمية الحديد ضئيلة جدا اللي كيحتاج الجسم. دكتور إلا سمحتي غادي نقاطعك، معنا مكالمة على الخط. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. معكم فدوى من مدينة سيدي قاسم. أهلا فدوى، تفضلي. الله يبارك فيك. الله يخليك. بالنسبة للسيد، الناس يعني اللي عندهم قرحة المعدة وما كياخذوش، ما كياكلوش يعني بالحلبة، القطاني، الأشياء اللي فيها اللي مدرة ليهم، حيث ما كتضرهم داك الشيء، يعني ما كياكلوهاش، واش ما يقدرش ما يتسببلوش في فقر الدم. وبالنسبه للسيدات الحوامل اللي كيكون عندهم دي يكونوا حاملين، داكشي كيعطيهم الطبيب واحد الاقراص خاصه ديال الحديد، واش حتى هاد الاقراص هذه ما كتسببش يعني شي سرطانات من بعد ولا؟ نعم. اذا شكرا. جزاك الله خيرا. هناك تاثير بالغ ديال بعض الامراض، وهذه كما قلت حالات خاصه، هذه خارجه على نطاق التغذية، على نطاق الجسم السليم. هذه حالات عارضية، حالات ما أصحابها عندهم مرض، يكون مرض كما قلت نتعاملوا معه بالطب. كنلاحظوا على أن الناس اللي كيديروا التصفية دياليز، الناس اللي عندهم التصفية دائما طبيب كيراقب الحديد، أن نعم وخصو ياخذ الواحد يعني أشياء اللي تخلي الحديد ما ينقش في الجسم، لأن تناول ريجيم دائما أكيد خص كيراقب صوديوم بوتاسيوم والأملاح طبعا اللي على الكتبية، الحالة ديال الكلية والحالة ديال القلب، لأن البوتاسيوم نطلع كثير ممكن الشخص يعمل سكتة قلبية، ماشي يعني هذه التحاليل، هذا هو الدور ديال الطبيب، كيبقى يراقب هذا التحاليل، ولكن كيراقب كذلك الفيريتون، كيراقب ذلك الحديد هذا، ويعني وربما يعطيه حديد ولا يزيدوه الدم. كنلاحظوا على أن كاين كي هاد الناس اللي كيصفيو اغلبهم اللي كتكون عندهم مشكل ديال الانيميا ولا مشكل ديال الكميه ناقصه ديال الدم كيزيدوهم الدم. علاش؟ لان خصو يكون عنده 4 لتر ونص باش ديك الاله اللي كتصفي كيخرج ما يمكنش الدم كله يخرج من الجسم وما يبقى والو، لان طبعا غادي الشخص يموت. فالحالات مثلا اللي عندهم مرض كرون كيكون عندهم امتصاص ناقص في جميع الاملاح، اسهالات على مستوى القولون، اللي عندهم القرحه المعده اللي كيزول لهم الطبيب بعض المواد اللي غنيه بالحديد كيوقع لهم نقص، وممكن ما يوقعش النقص. حتى الناس اللي كيصفيو ممكن ما يوقعش لهم نقص الا عرفوا النظام ديالهم مزيان. على الاقل هاد الناس اللي عندهم امراض على الاقل ما ياكلوش برا، يطبخوا في ديورهم، يكون طبخ في الطين ولا في النحاس ولا في لينوكس بزيت الزيتون، خضر جيده، اشياء جيده. لا اظن بعدا يزيدوا يعاونوا شويه، يعني هو عنده مرض وتحت العلاج ويزيد يكملها باشياء اخرى، يعني لا تنفع الجسم، خاصو اشياء تنفع الجسم، خاص المناعه الجسم تكون طالعه، وخاص الاملاح والفيتامينات ما يكونش فيهم نقص. حتى الناس اللي عندهم كيميوثيرابي، الناس اللي كيديروا اجراء علاج ديال السرطان، ما خاصش يكون عندهم نقص بعض المكونات. كيلاحظوا ان الناس اللي كيديروا مثلا كيميوثيرابي السرطان ملي كيديروا الحصه الاولى والثانيه ان الدم ديالهم كينقص، الكريات الحمراء، الكريات البيضاء، لي بلاكيت، كلشي كينقص، هادو الصفائح. لماذا؟ لان على الاقل هذا الشخص اللي كيجري العلاج خاص الاكل ديالو ماشي يكون كثير، يكون سليم. كاين فرق ما بين تاكل كثير وما بين تاكل شويه، ولكن اكل نقي جيد. على الاقل هاد الناس يطبخوا بزيت الزيتون، يطبخوا في اواني جيده، وياخذوا خضر جيده اذا كانت ما مرشوشاتش يكون احسن بالمبيدات، ياخذوا لحوم بلديه ديال السرح، ياخذوا سمك جيد، ياخذوا اشياء مزيانه يعاونوا. لان علاش؟ لان ما يمكنش هذا الشخص الطبيب يدير له 5 الحصات ولا 6 ديال الشيموثيرابي هو عنده الكريات الحمراء 2.5 ولا 2.6. لا يمكن، من المستحيل. الطبيب كيطلب دائما التحليله ديال الدم بعد كل حصه ديال الشيموثيرابي، كيطلب تحليله ديال الدم باش يشوف المشكل ديال الانيميا وعدد الكريات الحمراء والبيضاء طبعا ديال الدم. الى وصل الشخص الدم ديالو نزل كثير، طبعا ما يمكنش يزيد حصه لانه غادي يموت. لا انا غادي يموت وغادي يولي على مسؤوليه الطب هذيك الساعه، يعني هذاك الشيء تكون دائما تحليله باش يكون تحت المراقبه. فهاد الناس كنقول دائما اللي عندهم امراض، كاين امراض اللي كتنقص الحديد اللي ذكرات فدواء هذه بالنسبه للحواميل قلنا تكلمنا عليها. نعم، قرحه المعده اذا كانوا الاكل ديالهم الاشياء اللي كتسبب لهم القرحه يتفاداوها والاكل ديالهم يكون جيد، ما نظنش يكون مشكل. لا أظن يكون عندهم مشكل. ثم النساء الحوامل، اللي أنا قلت للعيالات النساء اللي في المدينة وعندهم واحد النقص حاد، عندهمش حل آخر، يعني هنا غادي يولي حل عرضي، غادي يولي حل طبي، ما عندهمش مشكل. ولكن إذا كانوا النساء تياكلوا جيد، الطياب ديالهم مزيان وغني وما فيش مثبطات وما فيش حلويات وما فيش مقليات وما فيش مشروبات غازية، أنا لا أظن غادي يحتاجوا حديد. أنا لا أظن، لان الناس الباديه الان، النساء في الباديه الان ما عندهمش مشكل، ليس هناك اي مشكل، لان ما زالت يطبخوا. هذا ده اكبر دليل، يعني هذا من الواقع، دليل من الواقع، اكبر دليل على ان حاله الطبخ وحاله التغذيه والحركه، يعني حاله الجسم، هي اللي كتسبب عوامل شتى، ماشي غير نقص الحديد. الان الناس كيعزيو النقص الحديد، ليس هناك نقص حديد في الاغذيه، ليس هناك غير موجود فعلا. الاغذيه اللي خلق الله سبحانه وتعالى، من اللي خلق الانسان راه مازال كاينه، ولكن التعامل مع الاغذيه، من اللي كدير المقلي ومن اللي كدير الحلويات ومن اللي هذه اشياء طبعا كتخلي هذاك الحديد كيكون بعض المرات كيلاتي. نعم. ملي كيلاتي معناش مشدود، ما يعني شوف اعطيك مثال بسيط، ملي نعم. كانوا الناس كيخمروا بالخميره البلديه، نعم. كان الخميرة البلدية فيها البكتيريا اللبنية، البكتيريا اللبنية كتحرر حمض الفيتيك، وحمض الفيتيك هو اللي كيشد الحديد. ما كانش أنيمي، علاش؟ لأن طبعا الخميرة البلدية كانت تلعب دور ديال تحرير الحديد. دابا ملي ما بقاتش الخميرة البلدية ولا كنخمروا بالخميرة هذه الخميرة الصناعية، الخميرة الصناعية ما فيهاش بكتيريا لبنية، فيها غير خمائر، الخمائر الخاصية ديالهم أنهم ما تيحرروش الحمض الفيتيك. طبعا الحديد كيكون كيلاتي، ماشي غير الحديد، الحديد والزنك والمغنيزيوم والمنغنيز، يعني هذه الأملاح هذه الجسم ما كياخذهاش. طبعا هذا غير مثال بسيط جدا باش نشوفوا الناس التعامل مع الأغذية ديالهم. إذا تعاملوا الناس مع الأغذية ديالهم جيد، راه لا يمكن أن يكون هناك يعني مشكل. ولكن طبعا ملي كنبداو ندخلوا هذه الاشياء الحديثه الجديده بحجه انها طبعا ولا عندنا طبخ الكتالوجات الان، وهذه مشكل كبير، لان كثير من النساء الان الخطا ربما غادي يكون في الام ما علمتهمش، الله اعلم، انا لا ادري. ولكن كنلاحظوا على ان الان اشياء ولات منقوله من بعض الكتب اللي هي داخله على المجتمع المغربي. علاش؟ لان اعلى طبخ واحسن طبخ في العالم هو الطبخ العربي، وعلى راسه الطبخ المغربي. فانا بسطت للناس باش يكونوا مرتاحين ان الحديد يوجد في الطبيعه في كل الاشياء في كل ما خلق الله. هناك نسب متفاوتة، الطريقة اللي كيعيش بها الإنسان هي الطريقة اللي يحصل بها على الحديد وعلى الفيتامينات وعلى كل شيء، على البروتينات والكالوريات وكل شيء يحصل بها، هي الطريقة الطبيعية، طبخ طبيعي، زيت الزيتون في أواني جيدة، طين، نحاس، إينوكس، والخضر تكون مختارة جيدة طرية، ويكون لحوم جيدة كذلك، بحال يعني أعلى نسبة اللي كاينة في اللحومية في الدجاج البلدي والحجل ديك الحبش. الدجاج البلدي فيه حديد، علاش؟ لدرجة أن اللحم ديالو كيما كيبقاش حمار كيولي داكين لأنه كيتحرك بكثرة. ثم كاين الحديد في السمك، كاين الحديد في القطني، ماشي غير العدس، كاع القطني فيه الحديد، ماشي مشكل. غالبا كلشي تيقولك في العدس. نعم. كاين الخضر ماشي لي زيبينار، هادو الناس كلهم كيمشيو للاسبانخ، بالعكس هو البطاطا الحلوة هي أول الخضر في الحديد، البطاطا الحلوة هي الأولى في الحديد، كلش الخضر فيها ولكن البطاطا الحلوة فيها نسبة عالية. نعم. الباربة فيها حديد، يعني حتى البطاطا الحلوة الأوراق ديالها فيهم الحديد أكثر من البطاطا نفسها، يعني الناس اللي كيديروا واحد البوطاج مثلا واحد الشربة ديال الأوراق ديال البطاطا الحلوة، ما كايناش دابا البطاطا الحلوة مازالت الخريف، ولكن جميع الخضر حتى هاد الخضر الطرية اللي كاينة دابا بحال الفول بحال القرعيات هذه القرعة البلدية هذه اللي كاينة دابا، البصل، الأشياء اللي كتكال دابا هي جيدة، الشعير غني بالحديد، العسل فيه حديد، الدجاج البلدي فيه حديد، سمك فيه حديد، القطاني فيها حديد، خضر فيها حديد، فواكه فيها حديد، يعني ما عندناش مشكل خلق غير هاد السيدة هذه لحبست الحلويات والمقليات اللي كيحبسوا الحديد، لأن يعني مكونات في مضافات غذائية في حاجة اللي كتحبس الحديد، لحبست حلويات ومقليات وبدأت كتاخد طبخ المنزل تأكل مزيان، ما نظنش يكون عندها مشكل، لا أظن مع هذا الأكل ديال المنزل أشخاص لا يدخلون التكامل الغذائي اللي خلق الله سبحانه وتعالى، أن يعني الله خلق النشويات وخلق القطاني وخلق الخضر وخلق الفواكه وخلق زيوت وخلق لحوم خلق ألبان، هذه أشياء تكون دائما تكون متكاملة. هذه الحبوب اللي خلق الله لي الحلبة والحب رشاد وزريعة الكتان والزنجلان اللي لازم تكون في الأكل، لازم تكون لأن تزيد في الامتصاص، تزيد في الامتصاص، يعني لأن الروندمون يعني هذيك المردودية ديال الامتصاص على مستوى القولون ملي كيكون هذه الحبوب مصاحب مع حبال الأكل يعني كياخذوها، ماشي الناس يديروا تعشاب تبقى يدق الحلبة ويشربها، لا تكون في الأكل، تكون في الأكل، الحلبة مع الأكل، الناس كيديروها في الشربة، كيديروا الحلبة في الحسوة، كيديروا الحلبة في الكسكسو، كيديروا الحلبة في الرفيسة، كيديروا الحلبة حتى في الحريرة، علاش الحريرة ما يكونش فيها حلبة؟ يديروا فيها ملعقة كبيرة ديال الحلبة مزيانة جيدة، وكاين الأشياء اللي تاكلها العائلة كلها بحال زريعة الكتان وحبة حلاوة ونافع اللي كانوا قبل السانوش كانوا كيخبزوا به الناس كيعجنوا به، المرأة دابا ما تتخسر والو إلى رمات هذه الحبوب مع الخبز جيد. ممكن يتحمروا ويتخلطوا. الأشياء اللي ربما نتكلموا على أملاء أخرى إن شاء الله اللي غنشوفوها بأنها غنية ماشي غير بالحديد، المكونات حتى بالكالسيوم وحتى بالزنك وحتى بالأشياء الأخرى. فلا أظن أن هذه السيدة هذه لا تجن وتحرك، وخاصة تحرك لأنها خاصة أكسجين يعني باش تكون عندها الشهية، لأن الناس اللي ما كيتحركوش كيبقاو في العمارات سادين عليهم ما كتكونش عندهم الشهية وكيديروا إيبوتونسيون، لأن هذه أشياء خاصهم يخرجوا يستنشقوا الهواء ياخذوا أكسجين ويتحركوا، علاش؟ باش الدورة الدموية تدور، لأن الحديد تعلقوا بالدم، الا ما تحركوش الدوره الدمويه ما تدورش، هذه السيده هذه واخا يكون الطبخ ديالها جيد الا ما تحركتش غادي يكون عندها مشكل، خاصها تحرك. ثم خاصها تتاكد بان ما عندهاش امراض على مستوى القولون، لان يعني بعض المرات كيكونوا طفيليات. نعم كيمنعوا أمراض. نعم كيكونوا امراض على مستوى القولون اللي ما كتخليش هذا الامتصاص يكون، خاصها تتاكد بعد طبيا واش هذه السيده ما عندهاش امراض اخرى، الا كان غير مشكل غذائي فتح يعني تتوقف عن تناول هذه المثبطات اللي ما كيخليوش الحديد، وماشي غير الحديد يعني حتى الاملاح الاخرى كنظن يكون الطبخ ديالها جيد لا اظن يكون عندها مشكل. دكتور، يعني على غرار ما ذكرتم ان يكون الشخص يعني سليما من ناحيه يعني صحيه باش يعني يكون عنده امتصاص كبير للحديد، انا اعود الى ضد هذه النقطه، كيف يمكن ان نعرف يعني الانسان الذي هو مصاب بفقر الدم يعني دون اللجوء الى التحليل، يعني شنو هما العلامات مثلا؟ يكون الجلد يعني شاحب او هناك اضطرابات هضميه؟ لا ابسط من ذلك، ابسط ان الله سبحانه وتعالى تكلمنا في الاول ديال الحلقه على البأس. نعم. معنى البأس أنك تتحس بالجسم ديالك قادر يدير واحد العمل شاق، تتقدر من اللي ما تقدرش ترفع واحد الحاجة يعني 5 كيلو ولا 6 كيلو ما تقدرش ترفعها من الأرض. من اللي ما يعني الناس ما يقدروش ما يطلعوا حتى في السلم في الدروج ضيق التنفس. نعم. كيكون ما يقدر يكون كيحس بضعف كيحس بعياء بضعف يكون يعني خفقان يعني سريع نعم. القلب يكون ولا ما يكونش بعض الأحيان نعم, نعم. كاين علي الأشياء الأخرى اللي كيبدأ نقص الوزن كيدير الصفرار كيبان واحد الصفرار على وزن الأظافر العينين يعني طبيب كيقلب هذه الأشياء هذه ولكن من الأحسن كما كان الحال يعني الشخص كيحس بقى فقر الدم كيحس بعياء هذه ما هذه يمكن مثلا الأم ما تلاحظش هذا الشيء على الطفل ديالها ما يلاحظوا ذاك الشيء علاش تكلمنا على المدرسين خاصهم يردوا البال الأطفال اللي كانوا كيحصلوا مزيان وما بقاوش كيحصلوا ولا كيجيب نقطة ماشي هذيك ما بقاش كيفهم ما بقاش كيركز يطلبوا التحليلة يعني التحليلة ديال الدم هي اللي كتبين الحقيقة دي بعض المرات ما كتحسش كاع بالانيمي ولكن ملي كدير التحليلة ديال الدم كتلقى عندك فقر الدم كتلقى الكريات الحمراء ناقصة وكتلقى الهيماتوكريت هابطة كتلقى طبعا هذيك الهيموغلوبين حتى هي ناقصة في التركيز ديالها ولكن علاش الله سبحانه وتعالى تكلم عن البأس معنى البأس البأس هو أقصى حالة صحية كيحس بها الجسم هو البأس علاش لان البأس كيفوق الحياة العادية البأس كيولي الشخص يقوم بأشياء اكبر نعطيك مثال شوف ان الانسان ممكن يحمل 100 كيلوغرام على الكتاف ديالو ويطلع بها في هذاك السلوم كنا كنشوفوا ان هذاك السلوم ديال الكار ديال الحافلة ان هذاك الشخص كيحمل قنطار ديال القمح وكيطلع في ذاك السلوم ديال الكار وكيحطها وكيهبط وكنشوفوا هذوك اللي كيعمروا حتى الشاحنات الكبرى كانوا كيعمروها على كتافهم كيديروا واحد الطرف ديال الخشب وكيطلع هذاك الاكياس على كتفه كيهز 100 كيلو خشوه يعني والعضلات ديالو جيده وجيد وهذا الشخص لا يعلف يعني لا ياكل اكل كثير ولا ياكل هذا الاكل اللي هو غني يقدر ياكل اكل بسيط جدا ولذلك الجسم لا يحتاج حديد بكثره ولكن ما خصش يكون كما قلت الحابسات ديال الحديد وخاص الجسم يعرف يستعمل هذا الحديد ويعرف يخدمه لان كلمه بأس تعني كثير هي جات في القران في عديد من الايات كاين ايات كثيره يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يعني إحنا البأس كتجي الآية البأس وكيف في سورة الأحزاب قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا يعني البأس هنا يعني به الله ديك الشدة وداك الجسم اللي كيكون قوي جدا يعني كاين في سورة النساء كذلك يعني الآية طويلة فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا يعني علاش الله هنا كيتكلم على هذوك الحالة ديال الحروب لأن في الحرب أنت محتاج القوة أقصى ما يمكن لأن الجيش بكري كان غير ما كانش بحال دابا بالآلات الأوتوماتيكية يعني طائرات نعم. بدون ربان من قبل كانوا الناس كيتصارعوا كانوا معارك قبل في الجاهلية اللي كانت حتى السيوف ما كانتش كانوا كيتصارعوا مع بعضهم نعم. البعض فهاد قوة الإنسان لما خلقه الله سبحانه وتعالى هي تلاشت هي نحن الآن لا يمكن أن نقارن مع الإنسان كما خلقه الله لا يمكن ولذلك هذا البأس الذي خلقه الله في هذا الجسم عنده مكونات عنده اللي كتخليه هذا البأس اللي منهم طبعا البروتينات لأنه ما يمكنش بدون كالوريات الجسم ما يزيدش كاين الكالسيوم وكاين الحديد وكاين البروتينات وكاين الأملاح وكاين اللي كنمشي كنحتاج الفيتامينات بحال فيتامين بي كنلاحظوا على أن الناس ملي كينقص علاش لأن فيتامين بي هو اللي كيدخل الاستقلاب هو اللي كيخلي الجسم يمتص طاقة من المكونات اللي منهم التيامين والنياسين يعني كاين حمض الفوليك هذه فهاد الأشياء هي متكاملة ولكن على رأسها الحديد نعم. كيبقى الحديد هو العنصر اللي متعلق بالبأس الشديد لو سمحتي دكتور مخرجة البرنامج خديجة قصيب تشير لي من وراء الزجاج أن هناك مكالمة ألو السلام عليكم عليكم السلام الاسم الكريم هذه إيمان قاش معك للا أهلا إيمان صديقة البرنامج تفضلي للا يخطي صباح مبروك بعد الدكتور بارك الله فيك لله صباح كنت معه بزاف أن الحديد هو مادة ضرورية في الجسم كي اللي كيقول بأن كاين هنا واحد الفاكهة مثلا فيها الحديد أو كي اللي كيقول بأن واحد الخضرة راه فيها الحديد ولكن السؤال اللي مطروح الناس ما كيعرفوش مزيان شنو هو الحديد كي اللي كيشرحوا بأنه هو فقر الدم وبغينا نعرفوا شنو هو الوظائف ديال هاد المادة الحديد وفين كيتوجد واش كيتوجد في خضر وفواكه طبيعية أو كيتوجد في مواد مصنعة يعني كتتصنع ولا ينقص في الجسم ديال الإنسان شنو يمكن له يحدث نعم إذن شكرا. نعم. إيمان جزاك الله خير. طبعا سنعود وتكلمنا عن هذه الأشياء ولكن دائما احنا نقول بأن الإعادة فيها استفادة أكيد. لأن العديد من المستمعين غيكونوا عاد التحقوا بالاستماع. نعم. هناك أملاح معدنية مثل الكالسيوم اللي كتخدم الأنزيمات. نعم. بدون كالسيوم الأنزيمات ما تخدمش، واللي كذلك تعمل في المخ على مستوى تبادل ليشانج، وكيكون واحد التوازن مع المغنيسيوم. لما كانش توازن لما كانش المغنيسيوم مشكل ديال الكالسيوم يحدث واحد الاضطرابات عصبيه، يكون بحال سير اكسيتاسيون كيولي مشكل. الحديد يتعلق بالدم وعنصر يتعلق بالدم، وجعله الله سبحانه وتعالى في الهيموغلوبين، هذيك الماده ديال الدم هي اللي كتعطي اللون الاحمر للدم طبعا هي. وهذه ماده الهيموغلوبين اللي هو الحديد، لانه مؤكسد قوي. معنى مؤكسد قوي انه ياخذ الاكسجين من الرئه، كياخذ الاكسجين بسرعه، كيلصق كيفيكسي هذاك، يلتصق بالاكسجين بسرعه وكيوصلوا للخلايا. ليس هناك معدن اخر ممكن ان يقوم بهذه المهمه، يعني لا الكوبالت ولا النيكل ولا المغنيسيوم ولا المنغنيز ولا شيء، لا يمكن. لما لان الانسان ايتيروتروف، يعني ليس ذات التغذيه، الانسان خصه مواد عضويه، والمواد العضوية خاصها تأكسد، معنى خاصها تحرق. كتلاحظ أن الملي كتمشي للفران تبغي مثلا طاقة، أنك تحرق هذاك الحطب، تتشعل فيه العافية تحرقه باش يعطيك الطاقة باش تطيب بها. الداخل في الجسم هذيك المادة العضوية كتحرق على مستوى الميتوكوندريات وكتعطيك طاقة، وهذيك البخار هذاك الدخان كيخرج من الأنف. هذا لشميني ديال الله سبحانه وتعالى اللي خلق لنا، كنخرجوا منها هذيك الدخان اللي ديال الاحتراق، اللي هو CO2 والأجهزة، يعني الماء وثاني أكسيد الكربون هما الدخان. على عكس النبات، النبات ذات التغذية، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى حتى النبات عدو الدم، هذيك لاسيف ديالو، هذيك النسغ، وهذاك النسغ ديال ذاك الماء اللي كيجري في النبات هو الكلوروفايل، عوض الهيموغلوبين عند الحيوان. الله سبحانه وتعالى خلق الكلوروفايل عند النبات. الكلوروفايل فيها المغنيسيوم، لماذا؟ لان النبات كيعمل العكس ديال ديال ديال الحيوان، معنى انه كيطلق الاكسجين وكيدخل ثاني اكسيد الكربون، ولذلك خصو معدن يختزل عوض ما يكسد اللي هو المغنيسيوم. جعل الله سبحانه وتعالى في يعني لس بغينا نسميه دام النبات، يعني هذا هذا النسغ اللي كيجري في النبات فيه المغنيسيوم مع الكلوروفايل، ولأنه ذات التغذية، لأنه محتاج غير الطاقة الشمسية، ثم هذا ثاني أكسيد الكربون اللي يخزن فيه الطاقة، اللي طبعا هو السيليلوز والبروتينات والأشياء والزيوت اللي كنلقاوها في النبات، ثم الحيوان اللي منه الإنسان، العالم الحيوان. أخلق الله الهيموغلوبين، هذه البروتينة ديال الدم، هذه الهيموغلوبين اللي فيها الداخل السنتر ديالها، الداخل ديالها فيها ذرة حديد، وفيها أربعة الحلقات هذو النوايو بورفيريك. لماذا؟ لأن هذا الحديد هو العنصر الوحيد الذي يمكن أن يعمل هذا العمل، والذي خلقه الله سبحانه وتعالى هذه الحال، وهذا إعجاز في خلق الله سبحانه وتعالى. ويعني ونحن نتدبر خلق الله أولا قبل كل شيء، فنعم هناك علوم، ولكن نأخذ العلوم بالدين لنتدبر في خلق الله، لنعبد الله بهذه العلوم، يعني أكثر من هذا، وحنا نعبد الله ولذلك نستفيد كذلك. لماذا نستفيد؟ يجب أن يعلم الناس أن هذا الجسم خلقه الله وخلق له بما يقتات به، ليس هناك شيء ناقص. الأخت سولت على ليس هناك شيء ناقص في الطبيعة، جميع الأشياء، يعني أنا قلت جميع الأشياء فيها حديد، غير كين اللي فيه الحديد بنسبة عالية كين اللي فيه الحديد بيش. ليس هناك أي مشكل، حتى الناس اللي يأكلوا أكل عادي، لشوف الناس في البادية يأكلوا الخبز ما عندهمش نقص الحديد، هذا أكبر دليل. الناس ما يبقاوش مخلوعين، ما يبقاوش خايفين، يأكلوا الخبز لوحده، ماشي حتى مع أتاي بعض المرات، كياكلوا خبز لوحده وما عندهمش فقر دم، وتيحرتوا تيحصدوا يعني، وكيعملونا في الحقول بصحة وعندهم بأس. يعني هنا في المدينة كناكلوا من الصباح للعشية ومع ذلك عندنا فقر دم. بمهنا الناس يفهموا على أن الحركة وعلى أن الهواء الأكسجين وعلى دور. أن الامتصاص على مستوى القولون وطبيعة الأكل، ماشي كمية الأكل، طبيعة الأكل. يعني هذاك الأكل اللي كان ديال الدار وطيب مزيان بحال في العربية، كاين المناطق باقي عندهم خميرة بلدية فعلا، وهاد المناطق اللي عندهم خميرة بلدية من المستحيل يكون عندهم فقر دم، وما يكون عندهم حتى سمنة. علاش؟ لأن ذاك حمض اللاكتيك داك الخبز كيكون حامض، وهذاك حمض اللاكتيك هو اللي كيحد من هاد السمنه. فهاد السائله هذه جزاها الله خيرا، هي عاودت يعني عاودت خلاتنا نفسروا اكثر واعمق. لماذا ما ما يعني هاد السؤال هذا وضعته، ولكن الجواب دياله هو ان الطبيعه كلها فيها حديد، وان المشكل ليس في كميه الاكل وانما في طبيعه الاكل. لكن الناس كيديروا طبخ المنزل ويطيبوا في ديورهم، ليس هناك اي مشكل. اذا اعتمدوا على الاكل خارج البيوت تيكون مشكل، إذن معنا مكالمة دكتور. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم، لاباس بخير؟ الله يبارك. اسم كريم. الله يخليك. فتيحة من طنجة. أهلا فتيحة من مدينة طنجة، تفضلي. الله يبارك فيك دكتور، شكركم أول حاجة على هذا البرنامج. بارك الله فيك وصاهرين عليه. الله يخليك دكتور، أنا جدة ديالي تقريبا عندها 85 سنة ما فوق. المشكله ديالها هي لان كنعطيوها الصباح الحليب هيدا وكيكف ولا الخبز بزويته، ما كتاكل شي الخبز بزاف لان كتوحل. المشكل في العصير، كنعطيوه لما عندك الطناش هيدا تفاح ودانان والشين ولا شي مرات اي نوع. وفي الغداء المشكله اللي عندها هي ان واخا نعطيوها الكفته كتمضغ ودلوحه، اللحم كذلك صحيح الهضم ما عندها طبعا، ما كتقدرش تمضغ. وهذاك المشكل اللي عندنا في الغداء، وما في شيء كنعطيوها عاود شي حاجه للحليب وكسكسو ولا شي حاجه. هي الحاجه سهله اللي كتقدر تاكلها، ولكن المشكله هي البروتين الناقص، ما تقدرش تاكل داك الشيء. نعم جيد. وسمح لي حيت الجين ديالها دابا هي ما كتقدرش تنوض بزاف، دابا تقريبا بحال الثلاثي وصافي. نعم شكرا، الله يخليك. بغينا نشوفوا زعما شوش الحل اللي نقدروا نعدلوا معاها ان شاء الله البروتين، واش نشري ولا شي حاجه فارماسي ولا. ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا. والسؤال الثاني الله يجازيك بخير، تفضلي. عندي الاخت ديالي تقريبا عندها 47 سنه. نعم. ورجل ديالها ديال اليمنى كان كيضرها. نعم. مشات من الطبيب. نعم. خرج لها الدواء، عملت راديو. نعم. ولكن عاود والو، من بعد كيضرها لان دابا هي شي مرات هي تنوض كيبدا يجي لها بحال شي سركوي وتكوان ما تقدرش توقف. نعم. عاود شي مراتي ما كيبقى فيه والو. نعم. بحال اللي ما كاين والو. نعم. دوز يومين ثلاث ايام ولا شي حاجه عاود تكون جالسه ينوض يحرقها. نعم. عاود شي مراتي كانت في الدار كتموت بالحرق، ديناها الطبيب ديك الشيء بحال ما كان والو، ما بقاش ان شاء الله. مفهوم مفهوم، مفهوم. شكرا، خير جزاكم بخير، انتم جاهز، بارك الله فيك. هذا كيف ما نتكلم، لا نتكلم عن عن عن احتياجات الحديد اللي تكلمنا عليها في الاول، هي للطفل ليست هي المراه الحامل، وال40 سنه ليس هو 80 سنه. فغالبا هاد المسنين. نعم. الاشخاص المسنين كيكون عندهم واحد نقص في كل شيء ماشي غير في الحديد. نعم. لماذا؟ لان الجسم بدا كيعيا، الجهاز الهضمي بدا كيعيا، كتبقى بدا العظام ديالهم تتسوس، يعني هذا الكالسيوم ديالهم كيبدا يمشي، كذلك الحديد الحركه ديالهم كتقل. نعم. طبعا. فهذا العمر يعني فوق السبعين حتى الثمانين اذا تحرك يكون احسن. نعم. الا بقى الشخص بحال في الباديه كنلاحظوا على ان هاد الناس هذوما علاش، لان كيبقاو يتحركوا، هنا الحركه نعم. عامل اساسي عندهم ما فوق ال 80. نعم. وفي المدينه هذا هو المشكل، في المدينه الناس كيبقاو يعني ما كيتحركوش، كيبقى ينقص يعني بشويه بشويه حتى كاين واحد الوقت ما او عندها فقر الدم ما تقدرش توقف، وهي خاصها توقف، هذا هو المشكل. نعم. هي خاصها تحرك ودابا ما خاصهاش تحرك. فهاد السيده هذه عندها 80 سنه. نعم. طبعا غادي يكون عندها نقص، غادي يكون عندها هذه الحاله، هذه العياء، غادي يكون عند هذه اشياء عاديه. يعني لو كانت تحرك من قبل وكانت الصحه ديالها زايده مزيان، على الاقل هذه السيده على الاقل ما تاكلش مواد مصنعه، تاكل. نعم. مواد ديال الدار وتاكل مواد بلديه. نعم. وقد ما نقصت من المواد اللي محتمل تكون ملوثه للمواد الاغذيه بحال المبيدات بحال الاشياء، قد ما حبسوا عليها هذه المواد اللي فيها اللي ملوثه قد ما يكون احسن. ما يعطيوهاش الحاجه مقليه، ما يعطيوهاش حلويات، ما يعطيوهاش مشروبات غازيه. نعم. ما يعطيوهاش اشياء هكذا، يعطيوها مواد سهله الهضم، يطيبوا لها بزيت الزيتون، يعطيوها خضر جيده، يعطيوها حتى لحوم، حتى لحوم تكون لحوم جيده بحال. نعم. هذه السيده هذه خاصها سمك. نعم. خاصها الاسماك، خاصها شويه قطاني لما لا، يكون. نعم. عندها رز. ربما عليين ما نقدرش انا ما نقدرش نقول لها تاخذ دواء ولا ما تاخذش دواء، انا لا اقدر، ولكن خاصها تشوف طبيب. الا طبيب نصحها بتاخذ دواء تاخذ دواء، ولكن ما نقدرش يعني هكذا هكذا في اطار برنامج نقول للناس خذ ولا ماشي. لا نعم طبعا هناك اطباء مختصون في ذلك. نعم. ونستحسن يعني المستمعين الكرام. نعم. على اذا لم يعني حالات خاصه زعما هذا هو المشكل اللي كاين. الحالات خاصه احنا برنامج كيكون عام وحنا كنبغيو اكبر شريحه تستفد. احنا كنقولوا بان ملي كتكون حالات خاصه فهي خارجه على الاطار دي. ومع ذلك علينا مع ذلك نحن كنجيبوا الناس كنجاوبوا على الاسئله وكنحاولوا ما امكن نوضحوا يعني اكثر تكون استفاده ونحاولوا ننفعوا الناس اكثر يعني. إذن معنا آخر مكالمة في هذا اللقاء. دكتور ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله أستاذة لاباس. الله يبارك فيك. الاسم الكريم؟ الأخت لطيفة. كنشكر الأستاذ الفايد. نعم. الاسم الكريم؟ لطيفة. الاسم الكريم. من الرباط. أهلا أخت مالكة. من الرباط أم آدم. أهلا أم آدم، تفضلي. بغيت نسول الأستاذ الفايد من فضلك دكتور، واش المرأة اللي كتقطع عليها العادة الشعر الشهرية واش كتكون محتاجة أكثر حديد؟ نعم. لأنها كنشوفوا فوق 45 فوق 46 المرأة إلى وقع لها شي كسر وشي حاجة كتاخذ وقت طويل باش تجبر، أو كيبداو العظومة ديالها كيتغيروا من كيتغيروا في الشكل ديالهم بحال في الركابي بحال في المرافق ديالها. واش كتكون محتاجة بزاف ديال الحديد أكثر من أكثر من ديك شوية صغيرة؟ نعم. وبغيت نسول ثاني الأستاذ ديالنا على التغذية، ملي كناكلوا شي مواد فيها الحديد بحال كناكلوا الحوت أو كناكلوا الكبدة أو شي حاجة كيقول لك ما تاكلش من موراها ما تشربش موراها شاي. نعم. والشاي فعلا كيقتل الحديد. نعم. شكرا أخت مالكة من مدينة الرباط على سؤالك. نعم. دكتور لا أظن أن المرأة بعد سن اليأس تحتاج حديد أكثر. هناك مشكل كالسيوم، لأن بعد سن اليأس كيبدأ مشكل ديال تسوس العظام ديال هشاشة العظام. ولكن ذكرت بأن يعني خلال الدورة الشهرية واش كتفقد المرأة الحديد؟ نعم، المرأة قبل سن اليأس تحتاج حديد أكثر، ولذلك كنشوفوا أن النساء ملي كيديروا التحليلة ديال الدم من وراء الدورة الشهرية كتكون ناقصة شوية طبعا. نعم. لأن ما كيكونش عندهم كيكون الدم ديالهم ناقص شويه لانهم كيضيعوا حديد. هذه كتكون محتاجه حديد اكثر طبعا في الاعمار ديالها ديال الدوره الشهريه ملي تبداها، يعني من 12 سنه ولا 13 سنه حتى 48 ولا 50 حتى المينوبوز، يعني حتى سن الياس. هنا محتاجه حديد اكثر، هذه هي الفتره اللي محتاجه فيها حديد اكثر. اما بعد سن الياس لا. والحامل، المراه الحامل محتاجه حديد اكثر، المراه المرضع محتاجه حديد اكثر طبعا. نعم. لانها كترضع الطفل. اما المراه اللي في سن الياس وما عندهاش هاد الاشياء هذه ولا تحتاج حديد اكثر، تحتاج حديد فقط، ما عندهاش مشكل. المشكل اللي عند المراه بعد سن الياس هو كيكون واحد الاضطراب هرموني، كتبدا حياه اخرى ثالثه، كتكون البنيه باقا ما بلغتش عندها حياه، ملي كتبلغ حتى سن الياس عندها حياه طور، وبعد سن الياس كاين حياه اخرى، حياه ثالثه، فتره ثالثه ديال الحياه ديال المراه اللي خصها ما تكثرش هنا الشحوم في هذه الفتره، ما تكثرش الشحوم. من الاحسن ما تكثرش الشحوم وتحيد المثبطات ديال هذه الاملاح المعدنيه، والا غادي يمشي لها الكالسيوم. نعم. هنا هذا من جهه اخرى، ان هاد النساء قبل سن الياس بعد بسنتين، قبل سن الياس بسنتين خصهم يكونوا نباتيات احسن. نعم. سمك ونباتيات زائد سمك، ياخذوا سمك والنبات، لان الخضار فواكه قطاني كلشي النشويات وما الى ذلك، وياخذوا سمك. لماذا؟ لان حمض الاوميغا 3 مع البروتينات والمسائل اللي كاينه في السمك مع الكالسيوم حديد وما الى ذلك، زائد الفيتوستروجينات والاشياء اللي كاينه في النبات، غادي يخليوا المراه تعيش بسلام في هذيك السنتين اللي قبل سن الياس، كنسموها البريمينوبوز، ملي كتبدا تسخن المراه. من بعد سن الياس ما يكونش عندها مشكل. الا طلعت لها الحراره يعني بمده طويله لمده سنتين وهي الحراره ديالها طالعه، اللي بو في تشالور كنسمو حنا الفلاش. نعم. هذه هنا غادا دير هشاشه العظام من بعد. هنا في النساء خصهم يفهموا هذه القضيه دي. خصهم هذيك الفتره ديال ما قبل سن خصهم خاصها تمر بسلام، باش تمر بسلام خصهم يكون لي فيتوستروجين، خصهم يكونوا نباتيات فلا لا اقل ولا اكثر، ثم بعدها يكون عشي. اما النصيحه ديال الشاي فهذه اشاعه ولا اساس لها من العلم. لا أساس لها من العلم. كاين بعض التجارب اللي داروا في المختبرات على محلول الحديد وحمض الطانيك، هذوك اللي كاين في الشاي. نعم، حمض الطانيك معروف كيماويا أنه كيلاطون، يعني كيشد الحديد، ولكن هذه غير إسقاطات. أن بعض النصائح اللي كانت في أوروبا، ليس معمر أوروبا كانت فيها النصيحة ديال ما تشربش أتاي بعد الأكل أبدا، كانت فيها نصيحة ديال ما تشربش أتاي من اللي تأخذ أقراص الحديد. نعم. الناس اللي كيتناولوا أقراص الحديد من الأحسن ما يشربوش أتاي. هذه هي نصيحة اللي كانت في أوروبا وهي اللي الآن منشورة على الإنترنت. ولكن بعد الأكل لا. نعم. أما كون الحديد الشاي لا يشرب بعد الأكل هذه نصيحة خاطئة 100%. نعم. أن كنلاحظوا على أن في البادية الناس كياكلوا غير الخبز خبز. نعم. ما فيه لا لحم لا سمك وكيدوزوه بأتاي. يعني غير ذاك تذاك شوية الحديد كان. وما عندهمش نقص. نعم ما عندهمش نقص دم وهذا كانت غير إسقاطات هما غير استنتجوا بأن بما أن حمض الطانيك سيتان كيلاتون لأن بروبريتي شيميك معروفة. نعم. استنتجوا بأن ما خص شيء تشرب بعد الأكل ولكن هذا الاستنتاج كان على الأدوية لعلاش لأن ملي كناخذوا الأقراص كناخذوا حديد. نعم. ماشي حديد عضوي لأن يعني الحديد اللي كاين في التغذية هو حديد عضوي كناخذوا حديد هذا الحديد طبعا ملي كتشرب من وراها أتاي كيخلي واحد تلوت ولا كيتشد ما كيمشيش أما الأكل يكون معه شاي بالعكس هو الشاي هاضم ومنافع الشاي مع الأكل يعني أكثر من هذاك شوية الحديد اللي غادي يشد أتاي. دكتور قبل ما نختمو إذا كان ممكن أنك تعطي المستمعين الكرام الكمية الضرورية من الحديد بالنسبة اللي خاصها تكون يعني في الإنسان بالنسبة للإناث وبالنسبة للذكور يعني النساء والرجال أو الأطفال. ما كاينش حتى لان الناس دابا بحال يعني ملي كيسمعوا فقر الدم كلشي كيتكلم على فقر الدم اصبح مرض العصر كي كلشي مخلوع. لا هو اقل ما يحتاج الجسم من المكونات هو الحديد. نعم. سبحان الله يعني هو ميكرو اليمون بعد ما جي الاملاح الكثيره هي الكالسيوم. نعم. الجسم كيحتاج كالسيوم بكثره. نعم ولكن الحديد اولا الجسم كيمتص الكالسيوم 23% سبحان الله الله سبحانه وتعالى ضبط الخلق. نعم. ضبط الخلق صافي ما فيش محتاج الكالسيوم أكثر الله خلى الجسم يمتص 23% الكالسيوم. محتاج الحديد أقل الجسم لا يمتص إلى 10%. وإذا كانت جهاز هضمي جيد وبدون طفيليات بدون أمراض بدون أي شيء يمتص 10%. محتاج 10 حتى 20 ميلي جرام. 10 حتى 20 ميلي جرام الجسم يحتاج ديال الحديد ماشي شي حاجة كثيرة يعني. فالناس ما يبقاوش يتخوفوا من كمية الحديد حيت ملي كيديروا التحليل كيقول لك مثلا خاصك يكون عندك 13 يعني لا هذيك الهيموغلوبين خاصها تكون فيها 13 الهيموغلوبين والهيماتوكريت هي كتبين علاش كيمشيو حتى الحجم انا ما بغيتش ندير تفاصيل يعني طبيه. نعم. كاين حتى الفوليوم هذيك الحجم ديال ليزيماسي ديال هذوك الخلايا الحمراء. نعم. علاش لان طبعا ملي كيكون تبادل لكان الخلية جيده كيكون تبادل لكان الحجم ديالها ماشي ما كيكونش تبادل ولذلك يعني كنشوفوا في التحليلات كي كنحتل داك الحجم كيديروا ثلاثه المكونات مع الهيماتوكريت مع الهيموغلوبين مع الكريات الحمراء كيكون وهذا اهميه الحديد وهذه التحليله كتعطي طبعا كتعطي الحديد الحاله الحديد اللي موجود عليها عاد ندوزوا الفيريتين وعاد الهيموسيدرين هذه اشياء ثم علي نشوفوا الحديد اللي مخزن كذلك يعني التحليله كتبين الحديد اللي مخزن والحديد اللي كيدور لان هنا كنوصلوا للتشريح لان خص التشريح ديال الكبد والتشريح ديال العظام والتشريح ديال النخاع الشوكي هادو كلهم نعرفوا علاش طبعا لان المركز الحديد هو الكبد ومركز الحديد والكبد كاين امراض بالعكس مالها ما خصهمش ياخذوا الحديد احنا ما بغيناش ندخلوا لهذا الامراض لان كما قلت قبيله ملي كندخلوا الامراض ولا اشياء اخرى بحال مثلا اللي عندهم التهاب الكبد بي وسي ما خصهمش ياخذوا حديد بكثره لماذا لان الكبد ملتهب والكبد هو مركز الحديد الا زدنا ملي كيطلبوا الطبيب ملي كيطلب لي ترانزامينات كيطلب معاه الفيريتين باش يشوف الحاله ديال الكبد فهنا هاد الاشخاص اللي عندهم التهاب الكبد بوسع على الاقل ما ياكلوش الاعضاء ما ياكلوش الكبده والقلب والكليه داكشي اللي فيهم حديد بكثره ما ياكلوش الدجاج البلدي ما ياكل الاشياء اللي فيها حديد بكثره يعني وحتى الطحين المدعم الناس اللي عندهم ليباتيت بوسي ما ياخذوش من الاحسن علاش لان عندهم كبد هش وهاد كثره الحديد في الكبد غادي تولي عندها مشكل وخصهم ديتوكس ديال الدم خصهم يديروا واحد الكلينس ديال الدم هذا فهاد الكميه هي قليله ضئيله جدا وانا قلت اذا كان الناس ياكلوا ما خلق الله الماكله بلديه وطياب جيد وطبخ البنزيل وياكلوا براحه وهذاك الشيء لا اظن يكون هناك مشكل لا اظن. نعم اذا شكرا دكتور على كل المعلومات التي قدمتها لنا واستفدنا منها جميعا اشكر كل المستمعين الكرام الذين ساهموا معنا في هذه الحلقه كما اشكر عبد العزيز ديوران في الهندسه الصوتيه وخديجه قصيب في الاخراج وفي التنسيق ايمان مزاحم اذكركم ببريد الالكتروني للبرنامج مش رمان عارضة تحت السطر أو أقول نخل عارضة تحت السطر رمان @hotmail.fr